أما العقوبة فهي أن يقيم زوج الزانية أو زوجة الزاني دعوى في المحكمة للتفريق بينهما. ومن العجيب أنه في هذه الحالة وبعد أن يتم التفريق لا يجوز للمرأة أن تتزوج رجلا آخر طوال حياتها، وكذلك الرجل لا يجوز له أن يتزوج امرأة أخرى طوال حياته. ومعنى ذلك أن كل من أحب من الزوجين أن يحيا في الدنيا حياة الرهبنة فعليه أن يشكو إلى المحكمة غدر شريكه في الحياة ويطلب التفريق. إلا أن علماء النصارى بعد ذلك تجاوزوا الحد وأعلنوا الحرب على الفطرة الإنسانية، فدعوا إلى الرهبنة والعزوف عن الزواج، وأصبحت حياة العزوبة عندهم مقياسا لسمو الأخلاق وعلو شأنها، كما صارت الحياة العائلية علما على انحطاط الأخلاق ومهانة الطباع، وجعلوا يعدون العزوبة وتجنب الزواج من أمارات الورع والتقوى وزكاء الأخلاق. وأصبح من المحتوم لمن يريد أن يعيش عيشة نزيهة ألا يتزوج أصلا. وأشاعوا بين النساء الشعور ببشاعة العلاقة الزوجية ونجاستها، وبذلك بدأوا ينظرون إلى المرأة على أنها ينبوع المعاصي وأساس كل سيئة وفجور، وأنها مدخل الشيطان إلى نفس الإنسان. فماذا كانت النتيجة؟ كان من جراء هذا الاعتداء على الفطرة الإنسانية والامتناع من ممارسة الحياة الزوجية والانقطاع في أديرة خاصة بالرهبان والراهبات، انطغت عندهم الغريزة الجنسية فثارت ثورتها وخر معظمهم صاغرين، فاستباحوا ما حرموه على أنفسهم وانغمسوا في الرذيلة والفحشاء. عنوان: الزنا عند الغرب. أما القوانين الغربية فإنها وإن كانت تنظر أحيانا إلى الزنا على أنه عيب خلقي، إلا أنه لا يعد جريمة إلا عند الإكراه. ولذلك فإن معظم بلاد الغرب يباح فيها الزنا بين الأشخاص من ذكر وأنثى بشرط أن يكون ذلك عن تراض بينهما. أما إذا ارتكب الرجل المتزوج الزنا فإن هذا الأمر خاص بزوجته، فلها أن تعفو ولها أن تطلب من المحكمة تخليصها. أما المرأة المتزوجة إذا ما ارتكبت الزنا في بيت الزوجية فلزوجها أن يشكوها إلى المحكمة ويطلب التفريق بينهما، وينال ممن زنى بزوجته غرامة مالية. ولذلك نجد أن البغاء في أغلب البلاد الأوروبية مباح وله دور يمارس فيها علنا على أن يمارسه نساء متخصصات في ذلك. ولذلك فإننا نجد أن المجتمع الغربي قائم على الديوثية وقلة الحياء، فجرائم الأعراض فيه يمكن التسامح فيها مقابل عوض مالي. ومن العجيب أن معظم البلاد الإسلامية تأخذ بهذه القوانين، والمتأمل في معظم مواد القانون الخاص بجرائم هتك العرض وإفساد الأخلاق في غالبية البلاد الإسلامية يستطيع أن يخرج بنتيجة واحدة، هي أن الزنا لا يعد جريمة ما دام الطرفان قد أديا العملية الجنسية برضا متبادل وحرية تامة، وأن العقاب بالأشغال الشاقة أو الحبس إنما يوقع على الشخص في أحوال الإكراه أو عند وجود ظرف يخدش تمام الرضا وكمال الحرية. أما في الإسلام الطاهر العفيف فإن هذه الجرائم غير قابلة للتراضي بعوض مالي أو بغيره. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن ابني كان عسيفا عند هذا، عسيفا أي أجيرا، فزنى بامرأته، فافتديته منه بوليدة ومئة شاه. ثم أخبرني أهل العلم أن على ابني جلد مئة وتغريب عام، وأن على امرأة هذا الرجم، فاقض بيننا بكتاب الله تعالى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله، الغنم والوليدة رد عليك، وأما ابنك فإن عليه جلد مئة وتغريب عام. ثم أقام الحد على الزاني والزانية. الغرب والدفاع عن الزنا. مع بداية القرن العشرين انتشرت في الغرب الحركة الإباحية التي تنادي بالتحرر والتحلل من كل قيود العفة والطهارة، وكان لهذه الحركة كغيرها من الحركات روادها الذين أخذوا في تزيين فكرهم ومحاولة إقناع الناس به، فنادوا بالحرية الجنسية، فكما أنه من حق أي فرد أن يأكل الطعام ويستنشق الهواء، فكذلك من حقه أيضا أن يمارس الجنس أينما شاء وكيفما شاء بلا حدود أو قيود. هذا ما قاله رئيس تحرير مجلة لاليون ريبابليكا، وهو من أشهر رجال الصحافة البارزين في عصره. قال: إذا أعوز الفقراء القوت وحملتهم المصغبة على ارتكاب السرقة والقتل والسلب، قيل: هيئوا لهم الخبز يكفوا عن السلب والنهب بأنفسهم. ولكن يا ليت شعري، لماذا تأخذ النفوس هذه العاطفة من النصح والمؤاخاة لضرورة من ضروريات الجسم الطبيعية، ولا تتسع لضرورة أخرى مثلها لا تقل عنها خطورة، وهي الحب؟ فكما أن السرقة يلجأ إليها المرء من شدة الجوع، كذلك ينبعث فيه الأمر الذي يؤول إلى الزنا بالإكراه، وربما ينتهي إلى القتل من شدة إلحاح تلك الضرورة التي ليست أقل ركوزا في فطرة الإنسان من الظمأ والجوع. إن من الحق أن الشاب الذي هو في عافية وصحة وقوة لا يستطيع كبح جماح شهوته العارمة، كما لا يستطيع الصبر على جوعه عدة أيام رجاء أن يجد الطعام في الأسبوع القادم. وإن افتقار أحدنا إلى ما يسكن شهوته الجنسية في بلادنا هذه التي تتوفر فيها كل حاجات الإنسان لا يقل خزيا وعارا من فاقة أحدنا من الجوع. وإذا كنا نوزع الخبز مجانا على الجياع، فيجب علينا أن نمهد الأسباب لإشباع الهالكين من جوع آخر. انظر إلى هذه الدعوة الخبيثة وهذا المنطق المعوج. والأدهى من ذلك وأمر أن بعضهم بدأ يستهزئ من الزواج وارتباط الرجل بامرأة، جاعلا من ذلك قيدا على الحرية الشخصية. يقول الدكتور دريسي دال: إن الحب كسائر رغباتنا وشهواتنا شيء قابل للتغيير، فحصره في طريقة مخصوصة إيغال في قوانين الفطرة. وإن شبابنا يميلون بطباعهم إلى هذا التغيير بوجه خاص، ونزعتهم هذه مطابقة لذلك النظام الفطري الذي يتطلب من الإنسان أن تكون تجاربه في الحياة متنوعة متلونة. إن العلاقة المطلقة من قيد الزواج مظهر للخلق العلي، لأنها أدنى نواميس الفطرة، ولأنها تنشأ عن العواطف والأحاسيس والحب المحض مباشرة. وإن الشوق والنزوع الذي تتولد منه هذه العلاقة شيء عظيم القدر غالي القيمة في الأخلاق، وأن تتيسر هذه الميزة لتلك المعاملة التجارية التي تجعل من النكاح في الحقيقة مهنة يحترف بها. فانظر كيف انقلبت الموازين، فحطوا من قدر النكاح حتى جعلوه عارا، ورفعوا السفاح الى اعلى درجات الفضيلة. ثم يقول الدكتور نفسه: الحاجة ماسة الى اتخاذ التدابير التي تجعل الحب بغير قيد الزواج شيئا يبجل ويكرم. ومما يسر ان سهولة الطلاق في هذا الزمان لا تزال تمحق طريقة النكاح رويدا رويدا، ولم يعد النكاح الآن إلا معاهدة بين شخصين على المعاشرة لهما الخيار في إلغائها متى شاء. وهذه هي الطريقة الصحيحة والوحيدة للارتباط الجنسي. ثم هم يسألون في سخرية وتهكم: ما هذا العفاف؟ ولماذا الظلم والتضييق على الشباب بقيود التقوى؟ وأي نازلة تنزل بالأرض إن أحب المرء حبيبة بدون زواج؟ ثم إذا تزوج فهل يفارقه قلبه حتى يحرم عليه الحب فيما بعد؟ ويأتي كاتب آخر لينصح الشباب بالبعد عن الزواج وعن هذا القيد السخيف في نظره، وينادي فيهم باتخاذ الصديقات، فهذا أفضل، بل هو منتهى الحرية. يقول: إنه لأحمق من يختار لنفسه صنما واحدا في صومعة الحب ويقيم على عبادته دون غيره، وإنما ينبغي للإنسان أن يتخذ صاحبا جديدا كل ساعة من ساعات لذته. وهذه كاتبة تقول: إن النكاح في رأيي لأفظع الطرق الاجتماعية وأكثرها همجية، وإن كتب للجيل الإنساني أن يتقدم حقا في طريق العقل والعدل فلا يأتين عليه حين من الدهر يلغي النكاح ويستبدل به طريقة أخرى. وهذا ما قالته أيضا سيمون دي بوفوار عشيقة سارتر المشهورة، قالت: مبدأ الزواج مبدأ فاحش، لأنه يحول إلى حقوق وواجبات بدلا من أن يقوم على الانطلاق التلقائي. إننا ونحن نطالب زوجين تربطهما بعض المصالح العملية والاجتماعية والمعنوية بأن يتمتع كل منهما بالآخر طوال حياته، ضرب من العبث الخالص. إذا كان النكاح أكثر الطرق همجية، فماذا تكون الحياة الجنسية الصاخبة وقد تحول أفرادها إلى قطيع من النعاج؟ وإذا كان النكاح وفيه ما فيه من المحبة والألفة والأمان والاستقرار قيدا سخيفا، فماذا تكون الدعارة والبغاء حيث الأمراض الجنسية الفتاكة وأولاد الزنا واللقطاء؟ ولكن ماذا نقول لهؤلاء وقد عميت بصيرتهم وفسدت فطرتهم، فجعلوا اللذة الجنسية غاية الحياة وهدفها الأكبر، بينما الفطرة الإنسانية السليمة تؤمن أن الشهوة الجنسية ما هي إلا جزء من مهمة كبرى للإنسان وليست الغاية الكبرى في حياته، إنها وسيلة لإنشاء الأسرة المستقرة والجماعة الآمنة وتوالي حركة المجتمع ونموه، لتتحقق إرادة الله سبحانه وتعالى في الخلافة وتعمير الأرض. مفهوم الحرية الشخصية عند الغربيين. عنوان: إن هذا المفهوم عندهم يعني إعطاء الفرد الحرية الكاملة والإباحية المطلقة لعمل ما يشاء وكيف يشاء وأين يشاء، وليس للمجتمع أن ينتزع منه هذا الحق من صاحبه، وعلى الحكومة أن تحافظ على هذه الحرية وتعين الناس على ممارساتها. ويدخل في إطار هذه الحرية الشخصية الحرية الجنسية، فكل فرد في المجتمع له الحق في ممارسة الجنس مع من يشاء، بشرط ألا يكون في ذلك جبر أو إكراه. ومن هذا المفهوم المعوج للحرية بدأ قادة الضلال والفساد في الأرض من الغربيين، وتبعهم في ذلك بعض المستغربين من المسلمين، في هدم كيان الأسرة والمجتمع بالتجريح والتشكيك في الزواج، وفي نفس الوقت بالعمل على نشر الفاحشة. ولا عجب إذا علمنا أن هناك نواد لتبادل الزوجات، بحجة أن كثيرا من الأزواج والزوجات يغلب على العلاقة بينهما نوع من السآمة والملل، مما يؤدي إلى الرغبة في أن يغير كل منهما صاحبه فترة من الزمن ولو لمدة ليلة واحدة. لذلك أصبح البغاء في بلاد الغرب مهنة رسمية لها قوانينها التي تحمي العاملين فيها من المومسات والبغايا مما قد يتعرضن له. ولا عجب أيضا إذا علمنا أنه أصبح لهؤلاء المومسات نقابات تدافع عن حقوقهن. تقول نقيبة المومسات في بريطانيا وتدعى هيلين باكنغهام: إن الضغط الذي تمارسه نقابتها على مجلس العموم لا تستطيع ممارسته أي نقابة أخرى، فهي تستطيع أن تكشف في أي وقت عن أسماء الوزراء وأعضاء مجلس العموم وحتى رجال الدين الذين يتعاملون مع زميلاتها في النقابة. هذه هي الحرية الجنسية التي نادى بها الغربيون ومارسوها على هذا النحو الفاضح، حتى ضاع الحياء والنخوة والاحتشام، وانقرض الزواج أو كاد، وازدهر الزنا حيث أصبح عملا بريئا لا يعاب. ولك أن تتخيل أن معدل الزواج في فرنسا وصل إلى 7 في الألف، بينما بلغ عدد النساء اللاتي احترفن مهنة البغاء فيها قبل الحرب العالمية الثانية 500,000 امرأة. فماذا كانت النتيجة؟ ما أصدق التاريخ، فلو أننا راجعنا صفحاته قديمها وحديثها واستشهدناه لوجدنا أنه ما هلكت أمة من الأمم إلا بعد أن انتشرت فيها الفاحشة وراج الزنا بين أفرادها. ففي الأمم القديمة كانت اليونان أرقى أمم عصرها حضارة ورقية، وما أن تفجر فيها بركان الفاحشة والفجور إلا وهلكت وأصبحت أسفل سافلين. ثم جاء الرومان بعدهم وسلكوا مسلكهم فكان نفس الجزاء. أما بالنسبة للتاريخ الحديث، فسوف نقتصر على شهادة واحدة حتى لا نبتعد عن موضوع بحثنا. فهذه فرنسا أرقى أمم أوروبا، كثر فيها الزنا وأصبح البغاء فيها تجارة وعملا منظمة ينظمه متخصصون ومتخصصات في فن الدعاية والإغراء، وصار للمومسات جرائد خاصة بهن تعبر عن آرائهن ومطالبهن لاستمالة قلوب الرواد، وأصبح الناس فيها مخبولين بهياج جنسي أفقدهم توازنهم وأنساهم أرضهم وديارهم، وانتشرت الأمراض السرية الفتاكة فصاروا أهلا للدمار والبوار. وهذا ما حدث بالفعل، فعندما اشتعلت نيران الحرب العالمية لم تستطع فرنسا أن تقف أمام الألماني أكثر من 17 يوما، ثم استسلمت. وعلى الفور أدرك الماريشال بيتان زعيم فرنسا آنذاك أن الجنس هو السبب المباشر لهذه الهزيمة المنكرة، فقال: لقد جاءت الهزيمة من الانحلال، فدمرت روح الشهوات ما شيدته روح التضحية، وإني أدعوكم قبل كل شيء إلى بناء أخلاقي. ونحن في المجتمعات الإسلامية إذا لم نعمل على تطهير بلادنا من هذا الداء الوبيل، فلا عجب أن يكون مآلنا كمن سبقونا ممن انتشر فيهم الزنا واتبعوا شهواتهم وأهواءهم. عنوان: احذروا الصهاينة فإنهم يعملون على نشر الزنا. لأن الجنس هو أمضى سلاح لتدمير القيم الإنسانية وتشتيت المجتمعات البشرية، فقد عمدوا إلى نشره، وبدأ فلاسفتهم في ترويجه بين الناس، وسلكوا في ذلك مسالك شتى، فاستغلوا أفلام الجنس الهابطة والمسرح العاري وكتب الجنس الفاضحة والأفكار الجنسية الهدامة. وكان فرويد أبرز من تصدى منهم لنشر هذه الفاحشة بين الناس، فقد حمل أمانة الدعوة إلى الإباحية والهمجية الجنسية ذلك اليهودي الذي قال: إن كبت الطاقة الجنسية راجع إلى استقذار الفطرة مما يؤدي إلى الكثير من الأمراض النفسية، وإن الفرد لا يحقق ذاته إلا بالإشباع الجنسي دون أي قيود من دين أو خلق أو قيم، فهذه كلها قيود باطلة ومدمرة. وخلاصة أفكاره: الدعوة للإباحية والاستغراق في الشهوات لإضعاف الجنس البشري حسب المخطط اليهودي العالمي. فقد جاء في بروتوكولات حكماء صهيون: يجب أن نفعل لتنهار الأخلاق في كل مكان فتسهل سيطرتنا. إن فرويد في نظر الشباب منا سيظل يعرض العلاقات الجنسية في ضوء الشمس لكي لا يبقى شيء مقدس، ويصبح همه الأكبر إرواء غرائزه الجنسية، وعندئذ تنهدم الأخلاق. وبعد فرويد جاء داروين وماركس وسارتر وغيرهم ليكملوا المسيرة الهدامة، ونجحوا إلى حد كبير في ترويج هذه الأفكار السامة بين شعوب العالم. ولعل ما نراه الآن في بلاد أوروبا خير دليل على ذلك، فقد كانت هذه الأفكار معاول هدم لعقول الشباب ومخدرا شديد الأثر أصاب شعوب العالم بأكمله ومنهم مصر. هذه الأفكار الهدامة تبناها اليهود بشكل منظم لنشرها على مستوى العالم كله بشكل عام والعالم الإسلامي بشكل خاص، ورصدوا لذلك الأموال الطائلة. إنهم اليهود بخستهم وغدرهم وخداعهم يقولون في بروتوكولاتهم: سنعمل للحيلولة دون قيام الأغيار بأي تفكير حقيقي نابع عن ذاتهم، على توجيه اهتمامهم الى مجالات اللهو والالعاب والتسلية والاثارة الجنسية والقصور الشعبية. ومثل هذا الاهتمام سيصرف عقولهم تماما عن القضايا التي نجد انفسنا مضطرين الى مكافحتهم فيها. ولقد تفانى اولاد الافاعي في نشر هذه المبادئ الجنسية الفاضحة. من هؤلاء اليهودي الألماني يواخيم داريش الذي قام بإصدار مجلة خاصة في هامبورغ وإنشاء حزب سياسي جديد أسماه حزب الجنس، وجعل شعار هذا الحزب المطالبة بالحرية الجنسية للجميع وتدريس العملية الجنسية للأولاد والبنات عمليا وعلى الطبيعة في سن 9، وإباحة الزواج المشاعي، وهو أن يتزوج جماعة من الرجال جماعة من النساء ويتبادلون الزوجات فيما بينهم، وإباحة زواج الرجل الشاذ بالرجل الشاذ والمرأة الشاذة بالمرأة الشاذة، والنظر إلى الخيانة الزوجية على أنها الأمر العادي والمأمون. ودستور هذا الحزب يهدف إلى جعل حبوب منع الحمل والإجهاض حقوقا مشروعة، وأن الحل السياسي لأزمة العالم في نظر الحزب هو الحب بدل الحرب، أي الحب الجنسي على طريقة الحيوانات. أما المجلة فكانت تبيع 1,000,000 نسخة، وهناك 3,000 ألماني وألمانية يدفع كل واحد منهم 10 مركات شهريا رسم ولاء وانضمام للحزب. اما سكرتيرة يواخيم فانها فتاة جميلة تجلس في المكتب عارية وتستقبل الزوار عارية على الدوام. وعندما رفعت على المجلة قضية دعارة ذهب يواخيم الى المحكمة محمولا على اكتاف 6 فتيات عاريات الصدور. والامثلة في هذا المجال كثيرة، كلها تثبت ان اليهود عليهم لعنة الله يعملون جاهدين لتسعير نار الجنس لتأتي على العالم بأسره. الباب الرابع: اخطار الزنا. خطر الزنا على الاسرة والمجتمع، الاخطار الصحية للزنا، السيلان، الزهري، القرحة الرخوية، التهاب قناة مجرى البول غير السيلاني، التريكومانس المهبلي، الالتهاب المحاري، الهربس، الايد. خطر الزنا على بناء الاسرة والمجتمع. يقول الاباحيون ان غاية التناسل وبقاء النوع الانساني يمكن ان تتحقق بمجرد اداء الوظيفة الجنسية، سواء كان ذلك عن طريق الزواج او عن اي طريق اخر. وهم بذلك يعتبرون الزنا عملا طبيعيا وفطريا، فكما ان كل نعجة خلقت لكل كبش وكل كلبة خلقت لكل كلب، كذلك كل امرأة خلقت لكل رجل. وهذه دعوة هدامة لا يخفى خطرها على عاقل، فهي تدعو الى الفوضى الجنسية، والتي تؤدي اول ما تؤدي الى خراب النظام العائلي وهدم بنيانه، هذا البنيان القائم وسط جو من الالفة والمحبة والايثار، فينشأ فيه الاولاد لتتفتح عيونهم وعقولهم على الأخلاق الزكية والتربية الصالحة. ولنا أن نسأل هؤلاء: كيف يكون حال البناء العائلي إذا أصبحت المرأة كلأ مباحا لكل حيوان سائم، وتحولت إلى جيفة قذرة ينهش منها كل كلب ضال؟ هل يمكن أن ينشأ من أحضان العاهرات المهينات أبناء شرف وكرامة؟ وهل يمكن ان تلد البغايا رجال فكر وابداع؟ وهل يمكن أن يخرج من أصلاب الزنا جيل صالح طموح؟ كل هذا مستحيل، فإن الفرع الكريم لا يأتي إلا من أصل كريم، وإن الغيرة والعفة والأنفة تأبى الزنا وتمقته. ومما جاء في ذلك من تاريخ العرب قصة ابن الدمينة، فإن امرأته رميت بشخص فبدأ بمن رميت به فقتله وثنى بها وثلث ببنيها منه، وقال: لا تتخذ من كلب سوء جروى. وصدق الله العظيم، والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. من فضلك تابع بقية المادة.